أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين هم على صلاتهم يحافظون على صلاتهم يحافظون على صلاتهم يحافظون قالوا لم نك من المصلين لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين فلا صدق ولا صلى ولا صلى ولا صلى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون فصل لربك وانحر فصل لربك فصل لربك فصل لربك وانحر الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة فأقم الصلاة فأقم الصلاة فأقم الصلاة فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة خلف أضاعوا الصلاة خلف أضاعوا الصلاة ومر أهلك بالصلاة ومر أهلك بالصلاة واصطبر عليها والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين واركعوا مع الراكعين واركعوا مع الراكعين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وإذا ناديتم إلى الصلاة وإذا ناديتم إلى الصلاة وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة واتقوا وأقيموا الصلاة واتقوا وأقيموا الصلاة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا خروا سجدا وبكيا خروا سجدا وبكيا خروا سجدا وبكيا أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل اللهم ابطل سحر منع الصلاة اللهم ابطل سحر منع الصلاة اللهم ابطل سحر المضايقة في الصلاة اللهم ابطل سحر المضايقة في الصلاة اللهم ابطل سحر الوسوسة في الصلاة اللهم ابطل سحر الوسوسة في الصلاة اللهم ابطل سحر النسيان المفرط في الصلاة اللهم ابطل سحر النسيان المفرط في الصلاة اللهم ابطل سحر التهاون في الصلاة اللهم ابطل سحر التهاون في الصلاة اللهم ابطل سحر كراهية الصلاة اللهم ابطل سحر كراهية الصلاة اللهم ابطل سحر النفور من الصلاة اللهم ابطل سحر النفور من الصلاة اللهم ابطل سحر ترك الصلاة اللهم ابطل سحر ترك الصلاة اللهم ابطل سحر الخوف بالصلاة اللهم ابطل سحر الخوف أثناء الصلاة اللهم ابطل سحر الصلاة لغير القبلة اللهم ابطل سحر الصلاة لغير القبلة اللهم ابطل سحر الاستهزاء بالصلاة اللهم ابطل سحر الاستهزاء بالصلاة اللهم ابطل سحر الطلاسم الكفرية بالصلاة اللهم ابطل سحر الطلاسم الكفرية بالصلاة اللهم ابطل سحر الكسل والخمول بالصلاة اللهم ابطل سحر الكسل والخمول بالصلاة اللهم ابطل سحر كراهية المساجد اللهم ابطل سحر كراهية المساجد اللهم ابطل سحر كراهية صلاتي الفجر والعصر عملون اللهم ابطل سحر كراهية صلاتي الفجر والعصر عملون اللهم ابطل سحر السب في الصلاة اللهم ابطل سحر السب في الصلاة اللهم ابطل سحر وسوسة الوضوء للصلاة اللهم ابطل سحر وسوسة الوضوء للصلاة اللهم ابطل سحر ذهاب الوقت الطويل في وضوء الصلاة اللهم ابطل سحر ذهاب الوقت الطويل في وضوء الصلاة اللهم ابطل سحر التلاعب بالصلاة اللهم ابطل سحر التلاعب بالصلاة اللهم ابطل سحر تأخير الصلاة اللهم ابطل سحر تأخير الصلاة اللهم ابطل سحر عدم الفقه بالصلاة اللهم ابطل سحر عدم الفقه بالصلاة اللهم ابطل سحر عدم المحافظة على الصلاة اللهم ابطل سحر عدم المحافظة على الصلاة اللهم ابطل سحر النوم العميق عن صلاة الفجر صنعوه اللهم ابطل سحر النوم العميق عن صلاة الفجر صنعوه اللهم ابطل سحر العزائم الشركية أثناء الصلاة اللهم أبطل سحر العزائم الشركية أثناء الصلاة. اللهم أبطل سحر سب الله والدين أثناء الصلاة. اللهم أبطل سحر سب الله والدين أثناء الصلاة. اللهم أبطل سحر الخروج من الصلاة بالوساوس الشيطانية. اللهم أبطل سحر الخروج من الصلاة بالوساوس الشيطانية. اللهم أبطل سحر نسيان تكبيرة الإحرام من سحرة العفاريت لبطلانها. اللهم أبطل سحر نسيان تكبيرة الإحرام من سحرة العفاريت لبطلان الصلاة. اللهم أبطل سحر الضحك المستهتر في الصلاة. اللهم أبطل سحر الضحك المستهتر في الصلاة. اللهم أبطل سحر الصلاة بدون وضوء أصغر عامل. اللهم أبطل سحر الصلاة بدون وضوء أصغر عامل. اللهم أبطل سحر الصلاة بدون وضوء أكبر عامل. اللهم أبطل سحر الصلاة بدون وضوء أكبر عامل. اللهم أبطل سحر التضييق على العمال لعدم محافظتهم على الصلاة. اللهم أبطل سحر التضييق على العمال لعدم محافظتهم على الصلاة. اللهم أبطل سحر الصلاة بالأماكن الممنوعة. اللهم أبطل سحر الصلاة بالأماكن الممنوعة. اللهم أبطل سحر الصلاة في الأماكن المظلمة. اللهم أبطل سحر الصلاة في الأماكن المظلمة. اللهم أبطل سحر الصلاة في الكهوف والمغارات والأنفاق ركزوا عليها. اللهم أبطل سحر الصلاة في الكهوف والمغارات والأنفاق ركزوا عليها. اللهم أبطل سحر الصلاة بالأقسام الشيطانية المختمة. اللهم أبطل سحر الصلاة بالأقسام الشيطانية المختمة. اللهم أبطل سحر عدم تعلم إقامة الصلاة. اللهم أبطل سحر عدم تعلم إقامة الصلاة. اللهم أبطل سحر الصلاة عن طريق التعبد الوراثي صنعوا. اللهم أبطل سحر الصلاة عن طريق التعبد الوراثي صنعوا. اللهم أبطل سحر الصلاة بالملابس الضيقة عملوا. اللهم أبطل سحر الصلاة بالملابس الضيقة عملوا. اللهم أبطل سحر الصلاة بإسبال الثياب. اللهم أبطل سحر الصلاة بإسبال الثياب. اللهم أبطل سحر الصلاة بالملابس الحمراء للرجال أكدوا. اللهم أبطل سحر الصلاة بالملابس الحمراء للرجال أكدوا. اللهم أبطل سحر الصلاة على غير السنة علموا. اللهم أبطل سحر الصلاة على غير السنة علموا. اللهم أبطل سحر الصلاة لعدم انصهار الظهور في الركوع عملوا. اللهم أبطل سحر الصلاة لعدم انصهار الظهور في الركوع عملوا. اللهم أبطل سحر فرقعة الأصابع أثناء الصلاة. اللهم أبطل سحر فرقعة الأصابع أثناء الصلاة. اللهم أبطل سحر الصلاة الغير المطمئنة. اللهم أبطل سحر الصلاة الغير المطمئنة. اللهم أبطل سحر الصلاة بالعبث بالثياب عملوا. اللهم أبطل سحر الصلاة بالعبث بالثياب عملوا. اللهم أبطل سحر الصلاة في المواسم فقد صنعوا. اللهم أبطل سحر الصلاة في المواسم فقد صنعوا. اللهم ابطل سحر الصلاة عملة كبراء سحرة العفاريت من رمضان إلى رمضان. اللهم ابطل سحر الصلاة عملة كبراء سحرة العفاريت من رمضان إلى رمضان. اللهم ابطل سحر الصلاة وانقطاعها دبروا. اللهم ابطل سحر الصلاة وانقطاعها دبروا. اللهم ابطل سحر الصلاة المسرعة المنقرة. اللهم ابطل سحر الصلاة المسرعة المنقرة. اللهم ابطل سحر الصلاة بالألفاظ الغير السنية النبوية. اللهم ابطل سحر الصلاة بالألفاظ الغير السنية النبوية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مناع للصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يمنع المسلمين والمسلمات من الصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يضايق المسلمين والمسلمات في الصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يوسوس المسلمين والمسلمات في الصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ينسي المسلمين والمسلمات في الصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يتهاون بالمسلمين والمسلمات في الصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يكره المسلمين والمسلمات في الصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ينفر المسلمين والمسلمات من الصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر جعل المسلمين والمسلمات يتركون الصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يخوف المسلمين والمسلمات أثناء الصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يصلي بالمسلمين والمسلمات لغير القبلة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يستهزئ على ألسنة المسلمين والمسلمات بالصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقول الطلاسم الكفرية على ألسنة المسلمين والمسلمات بالصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يتكاسل بالمسلمين والمسلمات في الصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يكره المسلمين والمسلمات مساجد الصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر كره المسلمين والمسلمات صلاتي الفجر والعصر. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يسب على ألسنة المسلمين والمسلمات أثناء الصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يوسوس للمسلمين والمسلمات في وضوئهم لترك الصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يتلاعب بالمسلمين والمسلمات بالصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يؤخر المسلمين والمسلمات أوقات الصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر جعل المسلمين والمسلمات لا يقيمون الصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر نوم المسلمين والمسلمات عن صلاة الفجر. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر نوم المسلمين والمسلمات عن صلاة الفجر. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يخرج المسلمين والمسلمات في وسط الصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يضحك بالمسلمين والمسلمات في الصلاة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر صلى بالمسلمين والمسلمات بالحدث الأكبر. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر صلى بالمسلمين والمسلمات في الأماكن الممنوعة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر صلى بالمسلمين والمسلمات صلاة وراثية غير سنية. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر صلى برجال المسلمين بالملابس الحمراء. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر صلى بالمسلمين والمسلمات في رمضان والمواسم الدينية فقط. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر صلى بالمسلمين والمسلمات في رمضان والمواسم الدينية فقط.